بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل ما كنا قد بدأناه مما يتعلق بقيمة الأدب في الحياة في مادة الأدب. كنا قد تعرضنا لعلاقة الأدب بالعقيدة، وهي أن شدة الارتباط بينهما، وأن الأدب إن هو إلا صدى لفكر الإنسان ومعتقده شاء أو أبى. ثم ذكرنا أيضا علاقة الأدب بالمشاعر النفسية، وأنه يعد تنفيسا للأديب عما يعتريه من مشكلات أو مؤرقات أو قضايا تؤثر عليه في الحياة. ثم ذكرنا أيضا علاقة الأدب بالكون ورحابه، وأن الأديب يصور مظاهر الكون، وما الكون إلا خلية تسبح الله عز وجل. وهذا الكون بمظاهره المتعددة يسبح متوجها إلى الله عز وجل، لا يأبى ولا يتراجع عما يأمره الله عز وجل به، وهو في خضم من سبح لله عز وجل في الليل والنهار. والمسلم إذا أسلم أمره لله عز وجل انضم إلى هذا الكون في مفرداته وجزئياته، يسبح الله جل وعز ويطيعه ولا يعصيه. ثم ذكرنا أيضا علاقة الأدب بالحياة الاجتماعية، وأن الأدب مرآة للحياة الاجتماعية مشكلاتها، فالأديب يصور قضايا المجتمع مشكلاته، ويقدم حلولا ناجعة من خلال قصصه أو رواياته أو ما يتعلق بمثل هذه الجوانب، فيقدم ما يضيء للناس مشكلاتهم، ما يحل لهم معضلاتهم، وهذا هو الأديب الناجح حقا. وذكرنا أيضا الأدب وعلاقته بالقيم الخلقية، ذكرنا المقالة المشهورة أن كل أدب ليست وراءه آية خلقية فإنه يعد أدبا كسيحا. والأدب الصحيح المصحح لجسم البشرية هو الذي يقدم للبشرية علاجا ناجعا لمشكلاتها، ويضيء لها نبراس الحياة في ضوء المعتقد الصحيح، وهو الإسلام الدين الحنيف. وصلنا إلى النقطة السادسة، علاقة الأدب بالحياة السياسية. فمن سيقرأ؟ من يرغب في القراءة؟ تفضل. لعلك الصفحة الخامسة سادسا. سادسا، الأدب والحياة السياسية. للأدب وظيفة في مجال السياسة، وقيمته تظهر في إسنادها وتثبيت دعائم الحق فيها وإيضاح إيجابياتها وعرض ثمارها على الجميع، وبيان أن الأصلح والأوفق هو حاول أن تضبط أواخر الكلم بالشكل، وهذا هو الإعراب الصحيح. لا بد للطالب أن يدرب لسانه على ضبط أواخر الكلمات بالشكل، لأن المعنى ينقدح بذلك، ولأن الضبط الصحيح لأواخر الكلم هي القراءة الصحيحة الفصيحة. وأما القراءة غير الصحيحة أو التي يعتريها نقص، هي التي صاحبها إذا قرأ سكن أواخر الكلم، وكان من عادة العرب وعرفها أنها لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، وإذا وصلت كلماتها أعربتها، بمعنى أعربتها أظهرتها وأفصحت عن أواخرها، والمعاني تنقدح بذلك. وإذا أردت أن تقرأ قرآن حكيم لا يمكن أن تقرأ بالتسكين، فعندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا يمكن أن تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا لا يمكن أن يقبل، هذا لا يمكن أن يقبل هذا. والقرآن الحكيم نزل بلسان عربي مبين، فهو يحاكي العرب في بيانهم، والذي يقرأ القرآن الحكيم ينبغي أن يقرأه بنطق العرب وفصاحتهم وطريقتهم في الأداء فالنطق الصحيح هو أن تضبط أواخر الكلمات بالشكل، والصورة الأدبية والمعاني أيضا اللغوية والدلالات المعنوية لا تظهر ثمارها ولا تبين نتائجها إلا من خلال ذلك. نعم، هي لو ضبطت لم يكن لك فضل بيان ولا فضل يعني إعطاء شيء، إنما يعني هنا الأصل أن الضبط إنما يكون في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة، أما في المراحل العليا من الجامعة أو ما بعدها فالأصل أن طالب العلم قد درب لسانه وانطلق بيانه وتقوى عقله وصار يعرف الفاعل أنه يستحق الرفع والمفعول يستحق النصب والاسم إن يستحق النصب وخبرها يستحق الرفع والمضاف إليه يستحق الجر وهكذا لأنك لو ضبطت النص بالشكل، لو جاءت نصوص غير مضبوطة بالشكل تعثر اللسان والعرب عندما نطقت بعربيتها لم يكن أمامها شيء مكتوب مضبوط بالشكل، كانت تنطلق على سليقتها وتتكلم على عربيتها وعلى فطرتها وعلى سننها في الكلام، ونحن عرب أبناء عرب. ومع ذلك يسر الله جل وعز من علمنا وثقفنا وأخذ بأيدينا، ولذلك نحن ينبغي أن نستنى على طريقة الآباء، وأيضا نعرف القواعد ونضبط اللغة الضبط الصحيح. نعم، لا بأس هو عموما يا أخي الكريم الكلام ليس موجها لك وحدك، وإنما هذه نصيحة أوجهها لنفسي أولا ثم لمن يسمع من الحاضرين أو من المتابعين ثانية. نحن جئنا بشكل عام في هذه الدورة وفي غيرها، وجئنا جميعا لنتعلم، فلم نولد نحن علماء ولم نولد طلاب علم، وإنما جئنا لنطلب العلم. ومن لم يخطئ لم يصب، والخطأ هو سبيل الصواب وكلنا خطأ وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين الذين يعرفون الخطأ ثم يصوبونه ثم يقومونه ثم يذهبون إلى الصواب. نعم، فلا بأس أن تستمر، لا حرج عليك، لا تثريب عليك. نعم، لا بأس أنت إذا قرأت هذه الفقرة سننقل أيضا القراءة إلى غيرك. نعم، وبيان أن الأصلح هو الأوفق. نعم، الأصلح هنا إن تقتضي النصب، وما يليها هو اسمها، وما يليها هو ماذا؟ اسمها، وحقه وجوب النصب، ننصب وجوبا. وبيان أن الأصلح والأوفق هو الائتلاف والاتحاد في ظل حاكم يسوس الأمور. في ظل يسوس الأمور فيحقق المصالح ويدفع المفاسد وأن الشر كله في عكس ذلك. نعم، الأدب والحياة السياسية، الحقيقة الأدب له أثر كبير على الحياة السياسية وعلى استقرار الناس وعلى تهدئة روعهم أو على إزعاجهم وقضي مضاجعهم، وذلك لأن الأدباء هم حقيقة مهندسو العقول صح التعبير، فهم يحركون أذهان الناس بالخطابة أو المقالة أو الرسالة أو قصة أو الرواية أو القصيدة. فوظيفة الأدب في الحياة السياسية ينبغي أن تعين الحاكم على استقرار الأمور وعلى تهدئة الروع وعلى أيضا نشر الأمن والسلام والطمأنينة. لا ينبغي أن يشذ شعراء أو قصاص أو كتاب أو غيرهم من الأدباء ليعكروا على الناس صفو أمنهم ويزعجوهم أو يدخلوا الخبال عليهم أو يقنطوهم من رحمة الله أو يوئسوهم بأن المستقبل أمامهم مظلم وأن كيت وكيت فيهيج الناس. وأول الخروج كلمة، وأول الخروج على الحاكم كلمة تخرج من شاعر أو من صاحب مقالة أو صاحب قصة أو صاحب رواية. ثم إن الكلمة مفتاح شر، الكلمة إذا تدولت وكتبت في صحافة أو مقالة أو قناة فضائية أو غير ذلك وتلقفها العامة والغوغاء عندئذ يهيجوا الناس ويموجون. فإذا هاجوا وماجوا الذي يبوء بذلك ويتحمله هو من قال تلك الكلمة الأولى سواء كانت قصيدة أو قصة أو مقالة أو حتى نكتة. فينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل، أن يتقي الله فيما يقول وفيما يدع وفيما يحرك وفيما أيضا ينظم إذا كان شاعرا أو كاتبا أو قصاصا أو روائيا. ينبغي أن يكون في ذهن الأديب المصالح والمفاسد، يراعي ذلك مراعاة حسنة. وهذا هو الفقيه، وهذا هو الحصيف، وهو اللبيب. لماذا؟ لأن الناس ما كلهم يحسنون الفهم، منهم العامة ومنهم المرجفون ومنهم المتربصون ومنهم الحمقى ومنهم الموتورون وغير ذلك. فالأديب الحقيقة الحكيم هو الذي يعين الحاكم ويعين ولي الأمر ويعين العلماء ويعين الدعاة ويعين القادة على تهدئة الأمور وعلى تربية الناس على الخير وعلى الفضيلة وعلى الأمن وعلى السلام وعلى الإسلام وعلى تفقيههم وأيضا إزالة المنكرات في أعرافهم وفي عاداتهم. هذا هو الأديب الحصيف الذي يلتحق بركب الدعاة. أما الأديب المرجف المنافق المتربص الموتور الحاقد الحقود هو الذي ماذا؟ يتتبع الزلات، يتتبع الزلات، زلات العلماء أو الأمراء أو الحكام أو الأفراد أو الأساتذة أو الأعيان أو القضاة ثم ينفخ فيها ويكبر. فأحيانا يهجو بقصيدة أو يكتب رواية بزعم أنه يصلح تلك المفاسد. طريق الإصلاح ليس هكذا، ليس هذا سبيله. طريق الإصلاح ليس هذا سبيله، إنما سبيله إن كان الخطأ شخصيا إما بالاتصال الهاتفي أو بالزيارة الشخصية أو بالمهاتفة أو بكتابة عرض للقضية أو بالمناصحة الخفية. أما أمام الملأ أو على المنابر أو أمام أروف الفضائيات أو غير ذلك ويزعم أنه ناصح، هذا حقيقة ليس ناصحا وإنما هو فاضح، وإنما هو فاضح. فرق من النصيحة والفضيحة. النصيحة إنما تكون بقصد حسن وبأسلوب لائق ومقدم إلى المنصوح في أدب وفي سمت وفي رغبة للإصلاح. أما الفضيحة فإنه يتظاهر صاحبها بأنه ناصح ثم ينفخ أمام الناس في الاستراحات أو في الندوات أو في الصحافة أو في التلفاز ويكبر ويصغر ويعرض بالحاكم أو يسخر بالقاضي أو يسخر بالفلان وكذا بحكم أو بزعم أنه ناصح، وإنما هذا وطريقه ومن على شاكلته فاضح وله من حظ الهوى والنفس والشيطان نصيب وافر. نعم. طيب من يرغب في القراءة والإكمال؟ نعم. سابعا الأدب والحياة الفكرية. إن من أهداف الأدب توثيق من أهداف الأدب هذه إن من أهداف الأدب تثقيف الأمة وتوعيتها بكل مفيد وجديد. الأدب مضاف إليه. من أهداف الأدب، نعم الأدب مضاف إليه. إن من أهداف الأدب تثقيف الأمة تثقيف الأمة وتوعيتها بكل مفيد. وتوعيتها معطوف على تثقيف. ما إعراب تثقيف؟ ما إعرابها؟ ما موقع هذه الكلمة من الإعراب؟ خبر. خبر ماذا؟ خبر إن. ليس خبر إن. عكس ذلك ما هو؟ اسم إن. اسم إن قد يقول أحدكم لماذا تأخر؟ لماذا تأخر اسم إن هنا؟ من قبل سبقت هذا. لأن الجار والمجرور لهما حق الصدارة، لهما حق الصدارة. ما معنى الصدارة؟ التقدم. التقدم، فتقدم الجار والمجرور وتأخر الاسم إن وأصبح محتفظا بحقه وهو النصب، وهو النصب. والخبر هو متعلق الجار والمجرور، تعلق الجار والمجرور. نعم. وما بعده معطوف عليه. نعم. وتوعيتها بكل مفيد وجديد. يبذل الأديب في هذا ما استطاع، سالكا كل طريق، طارقا كل وسيلة من صحافة أو إذاعة أو تلفاز أو قصص أو رواية أو شعر. وهدفه تزويد الأمة بالمعارف النافعة والزاد الفكري النابعي من تصورات دينها وفي ضوء منهجها الإسلامي. نعم، هذا هو الأديب. ينبغي أن يكون الأديب حقيقة قناة توعية ووسيلة تثقيف بما أحباه الله عز وجل من ملكات وقدرات وإبداعات في شعره أو نثره وفي قصصه ورواياته، ويكون مسهما في توعية الأمة وتبصيرها بمواقع الخطر لتجتنب ذلك، ومواقع الردى لتبتعد عنه، ومواقع الحسنات والإصلاح والرقي لتسلك هذا السبيل. فيستغل أيضا الأدوات المتاحة. نعم، في هذا العصر أتيحت لنا أدوات لم تكن حقيقة متاحة في عصر متقدمة، ويسر الله عز وجل تبليغ هذا الدين بأدوات أو بصور الأدب المتعددة. ما هو ظاهر بين، فإنك تستطيع مخاطبة البرازيلي أو الأمريكي أو الكندي أو الياباني وأنت في غرفة نومك، وأنت في غرفة نومك من خلال شبكة المعلومات السريعة. هذه الشبكة تستطيع بما حباك الله عز وجل من فهم وعلم وعقل ومعرفة بالدليل الشرعي أن تبلغ وتقيم الحجة على من يناقشك أو يهاتفك أو يقرأ بيانك ومقالك أو قصتك أو روايتك. فالأديب المسلم الآن أمامه منافذ كثيرة جدا لأن يبلغ هذا الدين، ولأن يحفر لنفسه موقعا حسنا، وأن يخط أيضا لذاته ولفكره ولمستقبله ما يحمده عقلاء الأمة عليه. وكثير من الأدباء مروا ولم يذكروا، لكن قليل منهم من ذكر بالخير، لأن من ترك خيرا ذكر به، كما أن من ترك شرا ذكر أيضا به. أمامنا رجلان تعاصرا وكلاهما احتك بالنبي عليه الصلاة والسلام، إذا ذكر أحدهما ذكر ما يناسب مقامه. فإذا قيل وذكر اسم أبو بكر واسم أبي بكر قيل رضي الله عنه، وإذا ذكر اسم أبي لهب قيل لعنه الله أو قبحه الله أو تبت يداه كما ذكر الله عز وجل. رجلان تعاصرا، ما سبب ذكر الأول بالخير والحسنات والترضي عنه؟ سيرته وأفعاله الطيبة ومواقفه. هو قد مات رضي الله عنه، توفي كغيره، لكن بقيت ماذا؟ السيرة العطرة والآثار الحسنة والأفعال والمواقف المشرفة التي ما زلنا نتفيأ ظلالها إلى الآن. مواقفه رضي الله عنه في حروب الردة وغير ذلك، مواقف مشهورة عنه. أبو لهب وأبو جهل ومن في حكمهما ومن سار على نهجهما يذكران بماذا؟ يذكران بالدعاء عليهما وبالتأذي من ذكر سيرتهما. لماذا؟ لأن أثرهما كان لم يكن حميدا، وكان قبيحا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الدعوة إلى الله عز وجل. فكل من ناكب الدعوة أو صادها أو ردها أو دفعها أو وقف أمامها يذكر بماذا؟ بالشر وبالأذى، ويدعى عليه غالبا. وكل من ناصر هذا الدين إما بلسانه أو ببيانه أو بمواقفه أو بقراراته فإنه يدعى له ويذكر بالحسنى ويسطر اسمه حتى يأذن الله عز وجل بزواجها في الدنيا ومن عليها في الكتب وفي المواقف وفي التاريخ. وكل من كان حيا عاقلا من الأدباء أو من الطلاب أو من النساء أو من الرجال وقدم لهذا الدين شيئا مذكورا فإنه سيذكر، إن لم يذكر عند الناس فإن الله عز وجل سيحفظ ذكره وسيجزيه بإذن الله خيرا. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. ولذلك ينبغي للعاقل من الأدباء من طلاب العلم أن يستغل ماذا؟ المنابر العلمية المتاحة من فضائيات، وفي قناة ولله الحمد قنوات كثيرة إسلامية تدعو إلى الخير وتفسح المجال له كقناة المجد وغيرها من القنوات، وهناك أيضا شبكة المعلومات. ولا ينبغي أن يكون الإنسان متلونا بحيث أنه إذا دخل شبكة المعلومات لبس فروة أو لباسا غير اللباس الذي ظهر به للناس فصار يسب المسؤولين أو العلماء أو يقتح، وخرج مخرج الأسد أو النمر أو القرد أو الفأرة التي تأكل الناس وتؤذيهم. وينبغي أن يتلبس بأي شيء بأدب الإسلام، وأن يكون وجهه كما هو عند الناس أيضا في الخفاء. أما المنافق فإنه يتلون، لأنه إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. فحتى لو زعمت أنك مصلح وأنك هذا، لا ينبغي أن تنال من مسؤولين ممن لهم حق عليك من ولاة الأمر أو العلماء أو القضاة أو من في حكمهم أو الأساتذة أو من بيدهم مناصب. أخي هؤلاء يناصحون وتدعو لهم، وإذا وقع أحدهم في زلة فإنك إن كان لك يد له بالنصيحة تنصحه أو تبلغ من ينصحه ويقدم له، إن أخذ بها فالحمد لله، وإلا فإن أجرك على الله، قد أديت ما عليك، أديت ما عليك وكفيت وبرئت ذمتك. لكن أن تذهب إلى شبكة معلومات ثم تتلون وتبدأ تسب وتشتم، هذا يدل على اضطراب عندك وأيضا مرض في قلبك، وأيضا على بعد عن الصراط المستقيم. يعني دعوة الله عز وجل ينبغي أن تكون بالحسنى لا بالسوء ولا بالصلاطة ولا بالبذاءة ولا بغير ذلك من الأمور. ثم إنك لم تكلف بإصلاح هذا الكون، وليس بيدك أن تقول كن فيكون، ذلك بيد الله عز وجل. أدي ما عليك بالتي هي أحسن، اتقوا الله ماذا؟ ما استطعتم بالأدب الحسن، بالأدب الحسن. وما هذه المعاصي وما هذه الأمور وما هذه القضايا إلا ابتلاءات ليخرج ليتبين من يدعو الله عز وجل ويطلب ما عند الله عز وجل وتظهر مواقفه ويظهر إيمانه، ولكن أيضا بالأدب الحسن. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو منه عانى ما عانى من ابتلاءات وشجت رباعيته وأيضا رمي في الطائف ونال ما نال وأمور كثيرة جدا كما تعلمون، وهو مصطفى من الله عز وجل للناس رسولا نبيا. لماذا نال هذا؟ حتى يقتدي به من بعده، لأنهم من باب أولى أن ينالهم ما ينالهم. وفي الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يصب منه، من يريد الله به خيرا يصب منه، يصب منه ماذا؟ قد يكون ألم في نفسه أو في زوجه أو في ولده أو في جاره أو من خلال مسؤوله أو من أي جهة أخرى. القصد أنه يتحمل ويصبر، يتحمل ويصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله. فالشاهد أن من يدخل إلى شبكة المعلومات أو يعلق أو يكتب أو يأخذ أو يعطي ينبغي أن يكون ديدنه الأدب، وأن يكون أيضا متوشحا بأدب الإسلام مهما واجه من الآخرين أو مهما رأى، وأن يكون قصده حسنا، ولا يكون لحظ النفس نصيبا، ولا يكون للشيطان أيضا نصيبا في فرصة اختلائه بهذا الجهاز ودخوله للمواقع وتناوله لأعراض المسؤولين أو غيره. ينبغي يتقي الله عز وجل، يتقي الله عز وجل. وما نقرأ أحيانا في بعض الساحات بعض المواقع من سباب وشتام وأمور يندى لها الجبين حقيقة، وتتعجب وترأف بأمثال هؤلاء أن وصل بهم الحمق والأذى وقلة وضيق العطل وأيضا التسفل وبذاث الألفاظ، الشيء العجيب. ينبغي العاقل أن يتعقل وأن يعلم أن الله عز وجل أمره أن يقول بالحسنى وأن يغير بالحسنى وأن يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، فإذا أدى ما عليه أثيب وأجر إن شاء الله. وأما إذا تسلط فقد وقع في المحظور، وقع في المحظور وقد يكون مأزورا وليس مأجورا. نعم. ثامنا، الأدب وتوسيع المدارك وزيادة التجارب. الأديب المتميز هو الذي يعمق فهمنا والذي يعمق فهمنا فهمنا للحياة وتزويدنا ويزودنا بتجارب منوعة. بتجارب، وأن التجارب تنطق بكسر الراء لأنها من الفعل جرب، مضارعه يجرب، مضارعه يجرب، ومصدره تجربة وليس تجربة بضم الراء، لا بكسرها، جرب يجرب تجربة، وجمع تجربة تجارب، تجارب. ويخطئ أو يلحن من يقول ويقول تجربة، عندنا تجربة، عملنا تجارب ولدينا تجارب عديدة، هذا يعني خطأ شائع، خطأ لغوي شائع، وصوابه كسر الراء لأن من فعل الماضي جرب ومضارع يجرب كسر الراء، ومصدره تجربة، وجمع التجربة تجارب، تجارب. نعم. الأديب المتميز هو الذي يعمق فهمنا للحياة ويزودنا بالتجارب المنوعة فيضيف إلى حياتنا أبعادا جديدة، وذلك بحسن عرض تجارب الآخرين وإبراز النماذج البشرية الفذة، إبرازا يقف العقل أمامها مبهورا. وعلى قدر قدرة الأديب في عرض هذه التجارب وتصوير تلك النماذج يكون التأثير والإثراء. نعم، هو الأدب ميزته أنه يوسع المدارك وينقل تجارب الآخرين الماضية إلى حياة مرئية معاصرة. مثلا الدكتور أو الأستاذ الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله عندما خط بقلمه وبيانه الأدبي الرائع صور من حياة الصحابة، وتناول عددا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلى صورهم وأظهر مواقفهم وبين حسناتهم، وأيضا جعل القارئ عندما يقرأ سيرة الصحابي أيا كان يتمثل حياة ذلك الصحابي في ذهابه وإيابه وجهاده ومواقفه وعلمه وفتاويه ونشره للإسلام ودعوته إلى الله عز وجل وصبره وتحمله. أمامك حي نقل، وأنت تقرأ تعيش نقلك من النقلة التي أنت فيها إلى النقلة أو إلى الزمان أو إلى العصر الذي عاش فيه ذلك الصحابي، وإلى أجوائه ومواقعه وحره وقره وبرده وقسوته. هذا القلم الرائع الذي فعله الدكتور رحمه الله يعد حقيقة تزويدا وتوسيعا لمدارك المعاصرين بما يجلي ويقرب إلى أذهانهم تلك الحياة التي غبرت وانتهت، فسطر تلك التجارب وأخرجها وأظهرها وبينها، وكتابه حقيقة رائع من أروع الكتب التي جلت حياة الصحابة، صور حياة الصحابة وصور حياة التابعين. وكان رحمه الله مشرفا على الماجستير، وكانت رسالة الماجستير هي الالتزام الإسلامي في الشعر، وأذكر من كلماته رحمه الله في بداية تسجيل هذا الموضوع الالتزام الإسلامي في الشعر، يقول: يا بني اختر موضوعا يبقى لك وتذكر به، وإنني أقول لك كلمة، هذا كلامه: لو لم أغادر الدنيا وما تركت إلا صور من حياة الصحابة لكنت راضيا عن نفسي. مع أن رسالتي للماجستير والدكتوراه كانت في موضوعات مغمورة وليست مشهورة، ولكن الله عز وجل تداركني برحمته، وجدت أن ما يمس الأمة ورجالها ودينها ومستقبلها مربوطا بهذا الدين هو الذي يبقى، هو الذي يؤثر، وهو الذي تقبل عليه الأجيال وتقرأه وتتأثر به. أما الموضوعات الأدبية الميتة كان موضوعها في الماجستير هو شعر الطرد عند العرب، ثم ماذا؟ كان موضوعها الدكتوراه علي بن الجهم حياته وشعره، أيضا موضوع طيب لكنه محدود. لكن كتابيه المشهورين صور من حياة الصحابة بأجزائه وصور من حياة التابعين بأجزائه أيضا هما كما يقول الكتابان اللذان يرضى عنهما هذا الرجل. لماذا؟ لما فيهما من حسن العرض وجودة التجلية لمواقف الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وهذا الدين ما بلغه بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا صحابته رضي الله تعالى عنهم، فبلغه الصحابة ثم التابعون ثم الذين لهم حتى وصل إلينا تاما ولله الحمد غير منقوص. ومن زعم أن آية نقصت أو حديثا صحيحا أن آية نقصت من كتاب الله عز وجل أو آية أنقصت من كتاب الله عز وجل فقد كفر إن كان عامدا بما أجمعت عليه الأمة، كان عامدا عالما بهذا فإنه لا شك أنه وقع في خطأ عظيم. فإن كان جاهلا يعلم وإن كان عامدا فهذا له حكمه، القصد من هذا أن الصحابة رضي الله عنهم وما وقع لهم وما وقع بعدهم ومواقفهم، إذا تناول الأديب حياتهم وسطرها وجلاها ورجع إلى السير وإلى الصحاح وغيرها وسبكها سبكا بيانيا رائعا مثل ما فعل ذلك الرجل، فإن هذا عمل دعوي رائع وأسلوب أدبي يهز الأسماء ويؤثر في العقول والقلوب. وغير ذلك من أبطال المسلمين وعلمائهم وولاتهم الذين لهم مواقفهم، فإذا سطرها الأديب وتناولها في سيرته أو في روايته أو في مقالته أو في مسرحيته وجلاها وعرضها على أبناء المسلمين أو بناتهم وبين هذه المواقف، لا شك أن هذا مما يحمد للأديب ومما يؤثر أيضا في سعة المدارك وفي تزويد الناس بالتجارب الماضية. نعم. موقف الإسلام من الأدب. ننتقل لموضوع مهم حقيقة، وهو موقف الإسلام من الأدب. هل وقف الإسلام من الأدب موقف الرافض له المحرم لفنونه، أو كان له موقف متميز، وما سمات هذا الموقف وما أصوله الشرعية في الكتاب والسنة؟ هذا ما يجيب عنه هذا العنوان، موقف الإسلام من الأدب. نعم. إن الناظر في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام يجد أن جل ما ورد فيهما هو في شأن الشعر والشعراء. نعم، هو في شأن الشعر والشعراء، لم يذكر في كتابه ولا في السنة الخطب أو الروايات أو المسرحيات أو مقالات أو السير أو غير ذلك. أكثر ما ورد، بل جل ما ورد، وبخاصة في كلام الله عز وجل، هو تناول الشعر والشعراء. لماذا يا ترى؟ ما السبب يا أخوان؟ ما السبب في أن الذكر الحكيم بالذات وكذا الرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان الاهتمام بالشعر وبالشعراء ولم يذكر بقية فنون الأدب الأخرى؟ نعم. كانت وسائل الإعلام بينهم. ماذا؟ كانت هي وسائل الإعلام. كانت هي الشعر كان هو وسيلة الإعلام. نعم، لأن العرب أنفسهم كانوا مفتونين بالشعر، كانوا مفتونين بالشعر والشعراء، وإذا نبغ عنده شاعر أو في قبيلة ما شاعر فرحت لها قبيلة ورقصت النساء وافتخرت القبيلة وأكرمت هذا الشعر، لأنها تعده لسانها الناطق، لسانها وسيلة إعلامها. ثم إن العرب أمة شاعرة تطرب للشعر وتحتز له، وعقدت من أجله الأسواق المشهورة، الأسواق الأدبية المشهورة مثل سوق عكاظ وللمجنة والمربد وغير، كانت أعظم ما يتناشر في تلك الأسواق هي الأشعار. وكانوا إذا فصح لسان أحدهم وجادت عربيته بان ذلك على شعره وظهر في بيانه وفي بيانه. ولذلك فإن قبيلة إذا نبغ فيها شاعر هنأتها بقية القبائل. والرسول صلى الله عليه وسلم لما واجبت قريش ببيانه وراحوا ينتهبون بالشعر تارة بالسحر تارة أخرى وغير ذلك، لأن الشاعر يسحر القلوب ويؤثر في الألباب من حيث ماذا؟ ليس سحرا حقيقيا، وإنما سحر البيان، وإن من البيان لسحرا. فالبيان ومنه الشعر يؤثر في النفوس، ولذلك كانت العرب فعلا تعنى بالشعر وتهتم به، ولذلك تناول القرآن الكريم الشعر والشعراء ذاكرا لهم أحيانا بصيغة الذم وأحيانا بصيغة المدح. نعم. ولذلك فسوف نتناول بعض ما ورد في شأن الشعر وهو أحد فنون الأدب، ثم ليقاس غيره عليه، وذلك على النحو الآتي. نعم، يقاس على الشعر بقية فنون الأدب كالخطبة والمقالة والسيرة والمسرحية والرواية وغير ذلك من فنون الأدب المتعددة. إذا بينا موقف الإسلام من فن أدبي رائد رائع وهو الشعر، غيره يقاس عليه. ولماذا تناولنا الشعر كما ذكرنا؟ لأن ذكره باسمه الصريح ورد في القرآن الحكيم صريحا وفي السنة أيضا بروايات صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أولا، ما جاء عن الشعر والشعراء في القرآن الكريم، لقد ورد ذكر الشعر في القرآن الكريم في معنيين اثنين. نعم. في معنيين اثنين، أولهما في معرض الذب عن المصطفى عليه الصلاة والسلام ونفي الشعر عما أوحاه الله إليه من قرآن وحكمة، وهي تهمة أطلقها المشركون عليه الصلاة والسلام دفعا لدعوته وصدا لانتشارها. ومن ذلك قوله تعالى بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. وقوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقوله تعالى ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن هذا هو المعنى الأول. المعنى الأول هي تهمة الشعر، تهمة اتهم بها المشركون الرسول عليه الصلاة والسلام ووصفوه بها من أجل تنفير الناس، ومن أجل الطعن في رسالته عليه الصلاة والسلام. فقال أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر، الشاعر غالبا يقول من خياله. يعني القصد من هذا قصد قريش والكفار بشكل عام في ذلك الزمان في أول البعثة هو أن يبينوا للناس ومن حولهم العامة أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وما يزعمه في نظرهم أنه وحي ليس هذا صحيحا ولا يؤمنون به، وإن هو إلا أرأيتم الشاعر يقول شيئا من خياله ومن خيالاته فينظم قصيدا ويصور أمورا وقضايا، إذن هذا هو من جنس الشعراء الذين يقولون ذلك. إذن هذا الهدف الأساسي والطعن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وفيما أوحاه الله جل وعز إليه. ولهذا في سورة ياسين قال جل وعز ما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما علمناه الشعر أي ما جعلناه يقول الشعر، ما علمناه أي ما جعلناه شاعرا أو جعلناه يقول الشعر وما ينبغي له، لأنه عليه الصلاة والسلام حاله غير حال الشعراء ومقامه غير مقامهم، فالحال منفكة بينهما. ولذلك هو ولهذا قال على صيغة القصر وهو من أقوى أساليب التوكيد في اللغة العربية إن هو إلا ذكر وقرآن، أي ما هو أي ما تسمعونه منه وما يقوله لكم إن هو إلا ماذا ذكر، ما هو إلا ذكر وقرآن مبين من الله عز وجل أوحاه إليه. نعم. ثانيا بيان حال شعراء الكفار وذكر هذا هو المعنى الثاني الذي ورد في القرآن الكريم. المعنى الأول هو أن الشعر تهمة طمع المشركون بها النبي عليه الصلاة والسلام من أجل التنفير منه والطعن في دعوته عليه الصلاة والسلام والزعم بأن ما يقوله من وحي ليس بوحي وإن هو إلا خيالات شعراء يقولون ما لا يفعلون ويقولون ما لا يتأكدون منه. الحالة الثانية أو الغرض الثاني والمعنى الثاني الذي ورد فيه ذكر الشعر في القرآن الحكيم هو بيان حال الشعراء الكفار وذكر نعوتهم وصفاتهم، ثم بيان حال شعراء المؤمنين، يعني إراد الحالين حال شعراء الكفار وصفات تلك الأحوال، ثم ذكر حال شعراء المؤمنين وأنها مفكة مختلفة عن تلك الحال الأخرى، حتى يعني إنما ذكر هؤلاء وهؤلاء لأن بضدها تتميز الأشياء وتتباين الأمور. فهذا هو المعنى الثاني الذي ورد في القرآن الكريم ذكر الشعر من أجله. نعم. بيان حال شعراء الكفار وذكر نعوتهم، ثم ذكر أوصاف شعراء المؤمنين وتحديد سماتهم، وهذا ما جاء واضحا في آخر سورة الشعراء وفيها يقول الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إذن هذه الآيات في آخر سورة الشعراء هي في الشعر صلبا ومعنى وفي حال الشعراء أيضا، لكنها تناولت حالين. الحالة الأولى هي حال شعراء الكفار وأوصاف أحوالهم الشعرية، فقال والشعراء من يتبعهم قال يتبعهم الغاوون، ثم راح يفصل حال الشعراء ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون، وهم الشعراء ليس المقصود بأودية التي تجري بها السيول، المقصود بها أودية الخيال وشعب القول من غزل وفخر أو مدح أو هجاء أو غير ذلك، ألم ترى أنهم في كل واد من أودية القول من أودية الخيال الذي يسرح فيه الشاعر ويمرح ويأتي على لسانه بأشياء لم يقلها أو لم يرها أصلا، ألم ترى أنه في كل واد يهيمون؟ والهيام هو أن يذهب الإنسان على وجهه لا يكاد يعرف جهته، يذهب إلى على وجهه لا يكاد يعرف الجهة التي يهيم على وجهه منطلقا لا يعرف جهته. وأنهم يقولون ما لا يفعلون، يقولون أشياء أن فعل وبطش وقتل وذهب وهو في موقعه وفي مكانه. لماذا؟ لأنه منطلق خلف خياله، منساق خلف مشاعره وتخيلاته، فيري عينه ما لم ترى، ويسمع أذنه ما لم تسمع، ويري أيضا قلبه ما لم يكن أصلا ولا فعلا ولا قولا. ثم قالوا أنهم يقولون ما لا يفعل كذلك، قوالهم تخالف أفعالهم، فتجد أن أحدهم وهو أجبن الناس كأنما هو أشجع من عنترة، أشجع من عنترة بن شداد، في حين أنه من أجبن الناس، لأن يجري على لسانه ما لم يقع في فعله وفي ساحة أفعاله. ثم استثنى جل وعز طائفة تخالف تلك الطائفة، تخالف تلك الطائفة وهم شعراء المؤمنين، فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فذكر صفاتهم، وذكر الصفة الأولى الإيمان، الصفة الأولى الإيمان الذين آمنوا، ثم أتبع الإيمان بالعمل. الإيمان ينطلق منه العلم بالله عز وجل وبما شرع وبالمصطفى عليه الصلاة والسلام بما أيضا ذكر وبما أثر عنه من السنة الصحيحة. العلم ناتج عن الإيمان، عفوا العمل ناتج عن الإيمان الذي هو مقتضى العلم، لأنه يعني آية محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بأي شيء؟ بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الاستغفار عمل، الاستغفار عمل اللسان، عمل اللسان، العمل ينتج عن العلم، عن العلم أولا. ذكر العلم الذي هو الإيمان، ثم ذكر العمل وقيده بالصالحات احترازا من أن يكون عمل المنكرات، لأن عمل المنكرات أو الفسق أو العصيان يخالف مقتضى الإيمان ويخالف مقتضى العلم بالله عز وجل بما شرع. وذكروا الله كثيرا، لم يكن غرضهم هو الهجاء أو الذم أو النسيب أو الانطلاق خلف الخيالات فقط، وإنما يكون ذلك مقيدا بما يرضي الله عز وجل، بما يرضي الله عز وجل. وذكروا الله كثيرا انتصروا، إذن هذا أيضا كأنه تدرج في المعالي، تدرج في المعالي، وأعلى قمة الثواب للشاعر المسلم هو أن ينتصر لله ولدينه ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين وعامتهم وعلمائهم، هذا هو الانتصار. إذن وصف الله عز وجل عملهم بالنصرة فعده جهادا، فعد عملهم جهادا. وذروة سلام الإسلام هو الجهاد، ذروة سلام الإسلام هو الجهاد المشروع في سبيل الله، فعد انتصار الشاعر أو الشعراء لله ولدينه والغيرة لذلك وللنبي صلى الله عليه وسلم والذب عنه وعن سنته وأيضا عن أئمة المسلمين المعتبرين وعلمائهم، يعد ذلك انتصارا. فقال وانتصر من بعد ماذا؟ ظلموا. إذا ظلم الحكام أحد أو العلماء أحد أو الدين أحد أو الرسول صلى الله عليه وسلم أحد، فإن الشاعر ماذا؟ ينتصر بلسانه لهم، كما فعل حسان رضي الله تعالى عنه. وانتصر من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. الآية الأخيرة، الجزء الأخير من الآية، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، هذا فيها تهديد صريح للظلمة من الكفار الذين ظلموا الدين الإسلامي والمسلمين أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو اعتدوا على حق الله عز وجل، وتهديد صريح. وفيها تعريض ببعض الشعراء المسلمين أو غيرهم ممن إذا انتصر للمسلمين أو قال شعرا فإنه قد يتجاوز حده، قد يتجاوز حده. وفي الإسلام الظلم لا يجوز شرعا، فالله عز وجل قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، فلا يجوز حتى ولو كنت كاتب مقالة أو شاعرا، لا يجوز أن تبدأ أصلا الكفارة بالهجاء أو بالظلم أو بالنيل منهم، لأن آية الأنعام صريحة، لأن آية الأنعام صريحة، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وهذا نهي، لأن أولئك إذا حركتهم حركت أقلامهم ومواقعهم الشبكات العنكبوتية أو فضائيات وكذا، قد ينطلق عليك سيل ظالم جائر وأنت في عافية، فلا تحركهم، لا تحرك هؤلاء ما لم يبتدئ المسلمين أو يبتدئوهم أصلا. أما إذا ابتدأونا بسبب نبينا عليه الصلاة والسلام أو الإسلام أو الدين أو كذا، فإن على ذوي القدرة من الشعراء أو الكتاب أو غيرهم أن يردوا عادية أولئك، جزاء وفاق، من غير تجاوز، لأن الظلم ظلمات وهو ممنوع أصلا. فقال: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. نعم. ومما جاء في تفسيرها في تفصيل إجمالي قول أبي السعود. أبو السعود هذا هو أحد علماء الدولة العثمانية في القرن العاشر الهجري، وكان عالما ضريعا قاضيا من قضاة الدولة العثمانية، متمكنا في على المذهب الحنفي. وتفسيره المشهور إرشاد العقل السليم، ويسمى أحيانا تفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. والرجل حقيقة في تفسيره هذا مجمل العبارة، وهو متمكن من العربية على أنه عجمي أصلا، وسبكه وبيانه في تفسيره عال جدا، وأحيانا في قوة عربيته وفي إجماله ومحاولته أن يصل بعبارته إلى أوج البلاغة، تتعقد على القارئ، تتعقد أحيانا عباراته على القارئ. فتفسيره هذا تفسير نظر فيه إلى من تقدمه واستفاد ممن تقدمه من العلماء المتقدمين عليه كالزمخشري وكالفخرازي وكأبي حيان الأندلسي، وكأيضا تفسير ابن كثير. وهو يميل إلى الاجتهاد في تفسيره ويتكئ على قوته البيانية والبلاغية. نعم. في تفصيل إجمالي قول أبي السعود فقد قال ما نصه الشعراء يتبعهم الغاوون استئناف مسوق لإبطال ما قالوا في حق القرآن الكريم. استئناف، يريد أبو السعود رحمه الله أن يقول إن الواو استئنافية، إن الواو في قوله والشعراء، الواو هنا استئنافية، استئناف نقصد به أن المعنى هنا مبتدأ به، وأن المراد به تقرير معنى جديد في هذا مطلع هذه الآيات. نعم. والغرض منه قال استئناف مسوق لأي غرض؟ لإبطال ما قالوا في حق القرآن، لإبطال ما قال الكفار في حق ماذا؟ في حق القرآن الحكيم، في القرآن الكريم، من أنه من قبيل ما يلقى أو ما يلقي الشياطين على الكهنة، أن مصدره الكهنة أو الشياطين أو كذا. فالآية مقررة لحقيقة دقيقة الله عز وجل قد ذكرها وبينها في هذه الآيات. نعم. استئناف مسوق لإبطال ما قالوا في حق القرآن الكريم من أنه من قبيل ما يلقي الشياطين على الكهنة من الأباطيل، بما مر أن أحوالهم المضادة لأحواله عليه الصلاة والسلام. يقول هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع. نعم. الآيات التي قبل هذه الآيات. نعم. لأحواله عليه الصلاة والسلام، والمعنى أن الشعراء يتبعهم أي يجاريهم ويسلك مسلكهم ويكون من جملتهم. هذا أبو السعود بيّن معنى كلمة يتبعهم، ما معنى يتبعهم في قوله الآية والشعراء يتبعهم، ما معنى يتبعهم؟ قال يجاريهم ويسلك مسلكهم ويكون من جملتهم، هذا معنى كلمة يتبعهم في الآية. والشعراء يتبعهم الغاوون أي يجاريهم ويسلك مساراتهم أو مناهجهم أو طرقهم. نعم. الغاوون، من الغاوون؟ نعم. الغاوون الضالون عن السنن، الضالون عن السنن، عن الهدي المستقيم، عن الصراط المستقيم أو السنن المستقيمة. الحائرون بما يأتون وما يذرون، يعني في حيرة إن فعلوا أو تركوا، مضطربون. غاوي هو المضطرب الذي لا يعرف طريقه الصحيح، فلان غوى أو ضل طريق أو تاه. نعم. لا يستمرون على وتيرة واحدة من الأفعال والأقوال والأحوال، لأنهم يتبعون غيرهم، أمعة يتبعون غيرهم ولا يرون الهدي الصحيح ولا الصراط المستقيم، فهم مضطربون الرواة والذين يتبعون كل ناعق من الشعراء وغير الشعراء ممن انحرفت مساراتهم أو ضلت سبلهم. نعم. لا غيرهم من أهل لا غيرهم من أهل الرشد المهتدين. لا غيرهم من أهل الرشد المهتدين على طريق الحق الثابت، على طريق الحق الثابتين عليه. الثابتين نعم. الثابتين عليه. أبو السعود يشير بالكلمات الأخيرة لا غيرهم، يشير بهذا إلى من؟ إلى المؤمنين، إلى الاستثناء. إلى الاستثناء الوارد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. هنا يشير إليه يقول لا غيرهم، لا غير أولئك، يعني غير أولئك الضالين ماذا؟ أهل الرشد، أهل الرشد ما سمعتم قال المهتدين على طريق الحق الثابتين عليه هم من؟ شعراء المؤمنين، هم شعراء المؤمنين. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآيات، لما نزلت هذه الآيات والشعراء يتبعون ألم تر أنهم في كل وادي يهمون أنهم يقولون ما لا يفعلون، جاء شعراء الصحابة حسان بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن رواحة وغيرهم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتباكون أو يبكون، يعني قرأوا كأنما الآيات صريحة في ذم أفعالهم وشعرهم، ظنوا ذلك، فقالوا قد علم الله أن شعراء وأنزل فينا هذه الآيات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تقرأوا قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنتم وانتصروا وذكروا الله كثيرا أنتم وانتصروا بعد ما ظلموا أنتم. فهذه المعاني بعد الاستثناء مقصود بها شعراء المؤمنين الملتزمين بالحق الثابتين عليه. وأما تلك الآيات الأولى في ألم ترى أنه في كل وادي يهيمون وكلها من صفات أحوال شعراء الضلال، ليس بالضرورة أن يكونوا كفارا صرحا، قد يكون فساقا، قد يكون من شعراء المسلمين من فسق وفجر فركب جادة أهل الضلال والتيه، فلا يترك شاردة من الفجور والفسوق والعصيان إلا صورها، ولا زانية إلا ركبها، ولا فسقا ولا فجورا إلا دل عليه وحث عليه. فهذا يلحق بأولئك لأنهم يفعلون هذه الأفاعيل ويصورون تلك المناهج. لكن ينبغي أن نتنبه إلى قضية التكفير، لا يعني أن إذا علمنا شاعر من شعراء المسلمين صور الخمر أو الزنا أو الفسوق والعصيان وحث عليه، ليس بالضرورة أن يكون ماذا؟ أن يكون كافرا، ليس بالضرورة أن يكون كافرا. فهناك في قضية التكفير، ننتبه إلى قضية التكفير، هناك مسألة الفرق بين تكفير معين وتكفير النوع، تكفير المعين وتكفير النوع. تكفير النوع أن يقال كل من زعم أن الإسلام غير صالح لكل زمن ومكان كافر، نوع من قال هذا الفسق، كل من دعا إلى غير الإسلام فهو ضال كافر، كل من دعا إلى الشيوعية مثلا فإنه ضال ملحد كافر، هذا النوع، نوع من فعل هذا الفعل. معين فلان ابن فلان، عينته فلان ابن فلان الفلاني، هذا الأول النوع نفسه قد يكون كفرا، قد يكون النوع والكلام نفسه قد يكون كفرا، لكن المعين قد لا يكفر به، قد لا يكفر به. لماذا؟ لأن هناك موانع، قد يكون فيه مانع من موانع التكفير، قد يكون في هذا المعين مانع من موانع التكفير، فقد يكون جاهلا والجهل يدرأ الكفر عنه، والجهل يدرأ الكفر عنه، قد يكون غير عالم الحكم الشرعي في هذه المسألة، والجهل كما ذكرنا يدرأ الكفر عنه، قد يكون مغررا به وهذا داخل في حكم الجاهل أيضا، وقد يكون مكرها على هذا القول فضبط عليه وأشيع وأذيع في الشبكة المعلومات أو في الصحف والمجلات وكذا، فيكون باب الإكراه إلا من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا أيضا يدرأ عنه الكفر. فهذه الموانع، هذه الموانع، وقد يكون حديث عهد بإسلام، قد يكون حديث عهد بإسلام مثلا وما علم أن الخمر مثلا حرام أو أن الزنا حرام، وإنما حديث عهد بإسلام فجرى فعله أو قوله على عادته الكفرية السابقة، هذا أيضا يدرى عنه الإسلام. الحاصل أن موانع التكفير قد يوجد أحدها في الشخص المعين، ولهذا فإنه لا يكفر به. وقد يكون من موانع التكفير أيضا أن يكون متأولا، أن يكون الشخص المعين متأولا، يعني عنده تأويل، وقد يكون التأويل صحيح، المهم أنه تأويل، لم يكن عامدا ولا قاصدا، لم يكن عامدا ولا قاصدا. ولهذا لا يحكم على الشخص من خلال قصيدته أو مسرحيته أو روايته أو قصته أو مقالته، فقد يكون في ماذا داخلا في واحدة من تلك الموانع تمنع عنه التكفير، فلا يتسارع في تكفيره. كيف السبيل؟ إن كان حيا تقام عليه البينة، كان حيا بين ظهورنا أو بين الناس وكذا، يقام عليه الحجة ويبين له الأمر أن ما قلته في هذه المسألة كفر، وأن الله عز وجل بدليل كيت وكيت يؤتى بالأدلة ويناقش، بحيث أن مثله يفهم عليك النقاش بلغتك بعربيتك أو أي لغة ينطق بها. فإن أصر وقال أنا أدري لكن مقتنع بهذا، افعلوا بما تشاءون، هنا يصدق عليه الكفر، هنا يصدق عليه بعد إقامة البينة عليه والحجة عليه يكون فعلا كافرا بعد إقامة الحجة عليه. لكن إن قال لا والله أنا ما قصدت هذا الشيء، ما قصدت، إذن نقول أنا تب إلى الله عز وجل واستغفر لذنبك، فقد يعني قولك هذا كفر إن كان مما يكفر به، مما هو معلوم من الدين بالضرورة، معروف هذا الشيء. فالشاهد أن هناك موانع تدرأ عن المعين التكفير. أما النوع يقال حتى لو رأيت، افترض أنك رأيت إنسان في مظاهرة تدعو إلى ماذا؟ إلى ترك تطبيق الشريعة مثلا، أو مظاهرة ترفع لواء اشتراكية أو شيوعية أو كذا، لا ينبغي أن تتساهل تقول فلان رأيته في الركب الفلاني أو في السيارة الفلانية أو مع ناس في استراحة يدعون إلى كذا وكذا، إذن هو كافر معهم. لا، لماذا؟ احتمال كما ذكرت أن يكون مكرها أو مهددا أو جاهلا أو مغرا به أو مغرم أو غير ذلك مما يدرأ عنه هذا الشيء. لكن إذا قمت عليه الحجة الشرعية بأدلتها، عندئذ يتحدد موقفه ويقال عنه ما يتحدد من خلال ذلك الموقف. فالشاهد لا يعني هذا أيضا أنك إذا لم تكفره أو إذا لم يكن كافرا أنك تقبل ما في قصيدته أو روايته من فسق وفجور وعصيان، لا، تحذر منها. وهذه الروايات تدعو للخنا أو الزنا أو الفسق أو الفجور أو تصادم الشريعة أو تدعو إلى الخروج على الحاكم أو سب العلماء أو نيل من المرأة أو الدعوة إلى ترك حجاب المرأة المسلمة أو السخرية بالصالحات أو الصالحين، تحذر من ماذا؟ مما في مضمون هذه القصيدة أو تلك المسرحية أو الرواية أو التمثيلية أو غير ذلك. تفند بأدلتك الشرعية التي تفهمها أو تقرأ حولها حتى تستجمع الأدلة، أو تسأل أهل الذكر المعتبرين في هذه المسألة، بحيث تبين للناس المخاطر المترتبة على القصيدة أو الرواية أو التمثيلية أو غير ذلك من الأمور. لا يعني إقرار، يعني إما أن تكفر أو تقر، لا، التكفير شيء له مخاطره خطيرة، وأيضا الرضا بالمعصية وإقرار مضمون منكر في الرواية أو القصيدة أو المسرحية شيء آخر. لا يجوز الرضا بما في المضمون النص الأدبي أيا كان، بل تبين الموقف الشرعي وتحذر الناس، وبخاصة إذا كان المفتون به شابات أو شبابا أو أناسا ليس عندهم أهلية العلم، أو تراهم قد تتايعوا في هذا وأقبلوا عليه وانساقوا نحوه وتشربوا مضامينه ومعانيه. ينبغي عليك إذا كنت طالب علم أو عندك بينة في هذا أن تحذر، وأيضا أن توجد البديل قدر الإمكان من المسرحيات أو القصص أو الروايات أو غير ذلك مما يكون بديلا ناجيا لهذا. نعم. وقد كتب الشوكاني، من الذي عنده سؤال أو شيء لا بأس أن يسأل أو يعقب. نعم. وقد كتب الشوكاني عن الشوكاني، معروف الشيخ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، من علماء اليمن، وقد توفي في منتصف القرن 13 هجري 1250 هجرية تقريبا، وهو من علماء الأفذاذ، وكان زيديا فتسنن، كان زيديا علماء زيدية في اليمن، وتسنن أي دخل أو اعتنق مذهب السنة والجماعة، وكان ممن تأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه رحمه الله. ومن أجل كتبه وأشهرها كتابه فتح القدير، الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير، من أجل الكتب، وهو هذا الكتاب مقرر على طلاب كلية الشريعة في جامعة الإمام في الرياض في التفسير. والكتاب الأول وهو إرشاد العقل السليم لأبي السعود مقرر على الطلاب فيما أعلم طلاب كلية اللغة العربية في جامعة الإمام في التفسير. والشوكاني معروف بفحولته العلمية وقوته، وأيضا سطوع حجته في الأصول وفي الفقه وفي التفسير، وفي وأيضا هو راسخ القدم في العربية متمكن. ومن يقرأ تفسيره فتح القدير يرى أثر العربية وقوتها على لسانه وفي أيضا جمل بيانه، فهو رحمه الله ممن يستفاد من علمه، وهو من المنتصرين لمذهب أهل الحق. نعم. وقد كتب الشوكاني عن انتصار الشعراء من الظالمين، كتب كلاما فيه شمول ودقة فقه، وقد جاء فيه ما نص فيه شمول ودقة فقه، لأن الرجل فقيه، رجل فقيه، فأثر بيانه وكلامه أو تأثر بيانه وكلامه بعقليته الفقهية والأصولية. نعم. وقد جاء فيه ما نصه وانتصروا من بعد وانتصروا من بعد ما ظلموا، ويحكي الآية، يحكي الآية وانتصروا من بعد ما ظلموا، بيان معنى الانتصار في الآية وانتصروا، ما معنى وانتصروا من بعد ما ظلموا، والكلام في حق شعراء المؤمنين. نعم. كمن يهجو منهم، هنا مثل الانتصار، مثل لبعض أنواع الانتصار، انتصار الشعراء لمن؟ انتصار الشعراء ممن ظلم المسلمين، ظلم المسلمين في قوله أو الطعن في دينهم أو في كتابهم أو في سنة نبيهم أو في نبيهم أو في علمائهم أو كذا. نعم. كمن يهجو منهم من هجاه، كمن يهجو منهم من هجاه أو ينتصر لعالم من هجاه، يحتمل أن يكون من هجا النبي صلى الله عليه وسلم أو من هجا الدين ونال منه أو تنقصه أو ذمه أو ذم أهله أو قدح في الصالحين والصالحات. الهجاء إذا هجى أحد الفسقة أو المجان أو الكفار أو غير المسلمين عالما فاضلا أو حكما شرعيا أو نال من الكتاب والسنة وانتصر له شاعر فذب عن الدين ونقض مقالة ذلك الذي هجى الإسلام أو نال منه، فإن هذا يعد انتصارا. نعم. أو ينتصر لعالم أو فاضل، لعالم قد يتناول بعض الفرق الضالة، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أو ابن عثيمين أو فلان أو ابن جبرين أو الشيخ فوزان أو مفتي أو من الأحياء وفقهم الله، أو من العلماء القدماء كالشيخ ابن تيمية أو ابن القيم أو الذهبي أو غيره من العلماء والإمام أحمد، ينال من هؤلاء الأعلام الأفذاذ، ينال منهم بعض أبناء المسلمين المنتسبين للإسلام بذم أو قدح أو هجاء أو غير ذلك، فيتولى الذب عن هذا العالم أحد الشعراء، إما بمسرحية بشعر أو أحد الأدباء بقصة أو رواية أو غير ذلك بطريق أدبي بأسلوب أدبي، فيعد هذا انتصارا، يعد هذا، والفاعل لهذا الفعل والكاتب له والناظم إن كان شاعرا مندرج في عموم قوله جل وعلا وانتصروا من بعد ما ظلموا. نعم. أو ينتصر لعالم أو فاضل كما كان يقع من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. شعراء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتصرون له للدين أولا ولله قبل ذلك وللنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. نعم. فإنهم كانوا يهجون من يهجوه ويحمون عنه ويحمون نعم ويحمون عنه ويذبون عن عرضه ويكافحون شعراء المشركين وينافحونهم ويدخل هنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عد فعلهم انتصارا وعد فعلهم هذا وسلكه من جملة مواد الجهاد عندما قال اهجوا قريشا، والذي نفسي بيده لما تقولونه فيهم لهو أشد عليهم من رشق النبل، جعل شعرهم هذا رشقا وفعله وجعله أعلى من وقع السهام والنبال، لأنه كما ذكرنا أن النبال وأثر النبال والسهام والسيوف وقتي، أثر ذلك وقتي وينتهي ويندمل في وقته، وأما الشعر فإنه زماني يبقى متوارث ويتوارث النقاد والأدباء ويتناقلونه ويحفظونه فيذكر في كل زمان فيكون أوقع وأشد. نعم. ويدخل في هذا قد انتصر في شعر أهل السنة وكافح أهل البدعة. انظر إلى عقليته البريئة رحمه الله وإلى حسه الدعوي، وأقصد به الشوكاني، يقول: ويدخل في هذا ماذا؟ من انتصر في شعر لمن؟ لأهل السنة، وكافح من؟ أهل البدعة، وزيف ماذا؟ ما يقوله شعراؤهم من ماذا؟ من مدح بدعتهم كالصوفية أو الرافضة أو الغلاة من أي مذهب كان، من أي مذهب كان، إذا كان مدحهم لبدعتهم على حساب أهل السنة والجماعة أو النيل من أهل الحق وتنقص مذهبهم أو النيل من أدلتهم أو مواقفهم، فانبراء أحد شعراء أهل السنة ووثوبه لمدافعة تلك البدعة ونقضها وفلها وتفنيدها يعد ذلك جهادا، يعد ذلك جهادا وانتصارا للحق. نعم. وهجو السنة المطهرة كما يقع ذلك كثيرا من شعراء الرافضة ونحوه. نعم، نص عليه رجل لأنه عايش في اليمن وعايش طوائف من الزيدية ومن الشيعة أو غيرهم ممن نالوا منه ومن مذهب أهل الحق، فمثل من واقعه، فمثل رحمه الله لماذا؟ من واقعه. فالانتصار الحق لا يقف على بلد أو آخر، وإنما المقصود به أيما صاحب بدعة نال من أهل السنة أو من كتابهم أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو العلماء الأفذاذ المعروفين بالحق بالسلامة التوجه، فإن الذب عنهم واجب، وإن من فعل ذلك وذب وانتصر ببيانه أو شعره فإن ذلك يعد جهادا يحسب له بإذن الله. نعم. انظر إلى كلمة الأصولية الجامعة الدقيقة وهي حكم فقهي، يقول: فإن الانتصار لأي شيء؟ للحق بالشعر وتزييف الباطل به من أعظم المجاهدة. هذه عبارة رائعة جدا، هو استنباط حكم فقهي من دليل شرعي صريح المنطوق، صريح الدلالة المنطوق في قوله انتصروا من بعد ما ظلم، فاستنبط رحمه الله من هذه الصفة وهي صفة أهل الحق هذا الحكم. قال مؤكدا بإن، عندما قال فإن الانتصار لأي شيء للحق ليس للهوى ولا للشبهة ولا للشهوة ولا للنفس، بشرط أن يكون للحق الذي قام دليله وظهر تعليله. قال فإن الانتصار للحق بالشعر وتزييف الباطل بالشعر أيضا من أعظم المجاهدة، ثم أيضا وفائله من المجاهدين في سبيل الله المنتصرين لدينه القائمين بما أمر الله بالقيام به. حقيقة هذه الجملة من فتوحات التي فتح على الشيخ الشوكاني رحمه الله في استنباطه من آيات الشعراء، من آيات الشعراء، فإنها صريحة الدلالة وقد وفق في ذلك. نعم. هذا وقد أشار الإمام الشوكاني إلى أقسام الشعر من جهة الحل والحرمة قائلا: وأعلم أن الشعر في نفسه ينقسم إلى أقسام، فقد يبلغ ما لا خير فيه إلى قسم الحرام، وقد يبلغ ما فيه خير منه إلى قسم الواجب. إذن الشيخ رحمه الله قسم الشعر إلى أقسام، قد يمكن أن يقال أنها ثلاثة أقسام، ثلاثة: قسم لا خير فيه، يعني هو قسم لا خير فيه لكن قد يرتقي الذي لا خير فيه إلى قسم الحرام. ما مثاله؟ مثاله أن ينبري الشاعر للمحرمات الشرعية فيصفها لإغراء الناس أو لإغراء المسلمين بها كالخمر ونشوة شاربها، أو المرأة وتعرية صفاتها وتهييج الناس على فعل المحرمات بالنساء أو فعل اللواط أو نحو ذلك، وفنح ذلك السلوك وغير ذلك، أو الخروج على إمة وتحسين ذلك في نفوس الشباب أو العامة، هذا يعد حراما يأثم صاحبه به وبحسب ما يجر إليه وينتهي ويؤول إليه ذلك الفعل. والقسم الآخر هذا الحرام، والقسم الآخر قد يكون واجبا يثاب فاعله، يثاب فاعله ويعد منتصرا للحق، مثل ما مثل الشيخ الشوكاني رحمه الله انتصار أهل الحق بالشعر وتزييف الباطل بالشعر وتفنيد الشبه بالشعر إذا أثيرت نظما أو شعرا، فتفنيد الأفكار أو ذب على العلماء المعتبرين الكبار يعد فاعل ذلك مجاهدا، وهذا أيضا واجب، لأن لو سكتت الأمة لم طلع على العام هذا الشيء ولا نيل من عرض هذا العالم أو من تلك السنة المطهرة. فالواجب الذب والدفاع عن أعراض المسلمين وبخاصة أعراض الأئمة الكبار، فهذا يعد من الواجب. القسم الثالث هو المباح. المباح، فالمباح مثل أشعار المعارضة، أشعار التسلية، أشعار التنفيس، أشعار التنفيس عن المشكلات أو كذا، أو التمني أو المدح الذي فيه المدح بالحق من غير مبالغة، هذه أمور مباحة. إذن عندنا دائرة المباح عريضة جدا واسعة، دائرة المباح في الشعر واسعة جدا، المادح، الفخر، الحسن، غير ذلك. لكن قد يترقى من أنواع الشعر المباحة إلى المكروه ثم إلى المحرم. قد يكون مباحا مثلا معارضة بينك وبين صديقك شعرية كذا، قد تتطور إلى ماذا؟ إلى النيل من صفاته الشخصية أو السخرية به وبلحيته أو بأسرته أو بعرقه أو بنسبه أو الطعن في كذا. هذا يعد يعني يتطور من المكروه إلى المحرم، لأن سيفضي إلى ماذا؟ إلى قطيعة، إلى السباب، قد يفضي إلى القتال، قد يترصد بك. وما سمعنا أخيرا من بعض أشعار معارضة التي أثيرت بين في أشعار الشعر الشعبي بين بعض القبائل وكذا، حقيقة هذا متنفس جاهلي، وهذا غلط، وهذا توجه لا يليق، والشيطان فيه له نفخات وله ضراط وله حركات. وكون الشاعر الشعبي أو النبطي ينال من عتيبة أو من قحطان أو من طير أو من كذا بطريقة كذا، أو ينال من قبائل ويحرك ثارات اندملت واندثرت وانتهت، هذا غلط، هذا التوجه لا يصح. والعقلاء ينبغي من الحاضرين ومن غيرهم ممن يسمع هذا الكلام ينبغي أن يبين أن هذا طريق معوج، وأنه لا يجوز، وأنه سيفضي إلى مفاسد عريضة، قد يفضي كما سمعنا إلى قتل وإلى إزهاق الدماء وإلى التحدي وإلى إعلان أشياء وإلى تجمعات وإلى تعصبات. من محاسن هذه البلاد العظيمة، محاسن الملك عبد العزيز رحمه الله وطيب ثراه، أن وحد هذه البلاد فتصاهرت القبائل واندثرت تلك العادات القبيحة، ونشر العلم وانتشر، ما زال أبناؤه حفظهم الله وأعانه ووفقهم على الحق، والعلماء من ورائهم ومن خلفهم يؤيدونهم على الحق، ما زالوا في هذا الطريق الرائع وفي هذا السمت الحسن وفي هذه المهابة القوية. وإلا لو تركت الأمور ولانت الحبال وتسهل في الموضوع لظهرت كل قبيلة تنفخ وتدفخ وترى أنها هي الأحق الأجدر، وأن غيرها تبع لها، وأن هي الرأس وغيرها هو الذنب. هذا الشيطان يعز، الشيطان يحرك النفوس ويحرك هذه الأشياء وتصير الفتن وتسيل الدماء، ويصبح الأمن مختلا وكل يحوز له مكان، العالية لكذا والشمال كذا والجنوب كذا، هذه لها أول لكن ليس لها آخر، فتن عريضة لعن الله من فتح بابها، فتن نائمة لعن الله من أيقظها، لا بكلمة شعر ولا بقصيدة ولا بكلام، أول مزح ورزح، محاولة إعلام أن لسانه أشعر من غيره. كيف الشيطان يزول؟ يعني هي مثل ما قيل إن النار من مستصغر الشرر، النار التي تحرق البيت أو الحارة أو الجهة ما هي؟ شرارة صغيرة جدا كده، لا تسهل الناس، عمت وانتشرت وطمت وتحزب الناس وكذا، لا، العاقل ينظر إلى مآلات الأمور. والحصيف المؤمن التقي يئد الفتن ويتنازل، وإذا رأى الناس في حيص بيس من أمرهم انسحب وترك الأمر، هذا إذا كان عاقلا. أما إذا كان صاحب شر صاحب فتنة فإنه يهيج، وكمن يجمع على النار الحطب ويوسع الدائرة، هذا غلط. وكلكم عقلاء وكلكم كبار، فإذا سمعتم شيئا من هذا ينبغي أن تسهموا في ماذا؟ في وأده، وصب الماء عليه لا العكس، صب الزيت والبنزين عليه. فإن لكل واحد منكم أجرا في هذا إذا حسنت النية، والعكس، من أزها أو حركها أو وسع دائرتها أو شوشها أو وسع أمرها، فإنه ينال من الوزر ومن الإثم على قدر ما ينفتح من الفتن، نسأل الله العافية، ما يحصل في الفضائيات أو في بعض الجهات أو بعض المواقع أو بعض الأشياء. هذه الحقيقة أمور لا ترضي لا مسؤول ولا تقي ولا عاقل ولا داعية ولا أيضا مؤمن بصير بعواقب الأمور. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأتباعه بإحسان يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.